هذا هو الشريط السابع عشر من الشرح الثاني للعقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. هذه السوابق والفضائل توجب مغفرة ما يصدر منهم إن صدر، والشرط الذي ذكره رحمه الله يعني تأكد وتحقق مما يضاف إليهم من المساوئ، هل صدر أم لم يصدر، ما صدر منهم إن صدر، حتى إنهم يغفر لهم من السيئات ما لا يغفر لمن بعدهم. وذلك ظاهر في أهل بدر، فإن الله تعالى اطلع إليهم وقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، وكذلك في أهل بعث الرضوان، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، وكذلك في قوله تعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم إلى آخر الآية. هذه السوابق والفضائل لم ينالها من بعدهم. قال لأن لهم من الحسنات التي تمحو السيئات ما ليس لمن بعدهم، مثال ذلك غزوة بدر، غزوة بدر وبعث غضوان وما أشبه. وقد ثبت بقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنهم خير القرون، أي قرن، كل القرون هم خيرها، لا في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ولا قبله، كما قال عليه الصلاة والسلام خير الناس قرني. وأن المد من أحدهم إذا تصدق به كان أفضل من جبل أحد ذهبا ممن بعدهم، وسبق الكلام عن هذا الحديث. ثم إذا كان قد صدر من أحدهم ذنب فيكون قد تاب منه، أو أتى بحسنة تمحوه، أو غفر له بفضل سابقته، أو بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم الذين هم أحق الناس بشفاعته، أو ابتلي ببلاء في الدنيا كفر به عنه. هذه خمسة أشياء توجب مغفرة ما صدر منهم إن صدر، يكون قد تاب منه، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، بل قد يكون الإنسان بعد التوبة من الذنب خيرا منه قبلها. فها هو آدم عليه الصلاة والسلام عصى ربه فغوى، وماذا كان له بعد ذلك؟ ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى، وهذا شيء مجرد. الإنسان ما دام ماشيا في الطريق لا يحس ولا يخاف ذاك الخوف، فإذا عصى ثم تاب انسقل قلبه وعظمت خشيته وصارت حاله أحسن حالا من قبل. هذا واحد. أو أتى بحسنات تمحوه، وهذا لهم ولغيرهم، لكن هم أحق الناس بذلك، فإن الحسنات يذهبن السيئات. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. أو غفر له بفضل سابقته، مثل أهل بدر غفر الله لهم بفضل سابقتهم وموقفهم العظيم في تلك الغزوة، أو بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم الذين هم أحق الناس بشفاعته. شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم قسمان، شفاعة في حياته وشفاعة بعد مماته يوم القيامة. الشفاعة في حياته الصلاة على الأموات، صلاته على الميت شفاعة، ولذلك كان قبل أن يفتح الله عليه إذا قدم له شخص عليه دين لا وفاء له لا يصلي عليه، لأن صلاته شفاعة ولا يمكن أن يشبع وعليه دين، لأن الدين لا بد أن يقرأ. فلما فتح الله عليه قال: أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، من ترك مالا أو ضياعا فلورثته، ومن ترك دينا فعلي. من ترك مالا فلورثته، ومن ترك ضياعا أو دينا فإلي وعلي. هكذا قال عليه الصلاة والسلام. إذن هذه الشفاعة في حياته. الشفاعة بعد موت يوم القيامة، من أحق الناس بها؟ الصحابة لا شك، الذين ناصروه وعارضوه وأزروه. قال: أو ابتلي ببلاء في الدنيا كفر به عنه، كالأمراض وفقد الأموال والإيذاء من الخلق وما أشبه ذلك، هذا مما يكفر الله به عن الإنسان. وهم عن الصحابة هم أحق الناس بذلك. ولا يخفى عليكم ما لحق بعضهم من الأذى والتعذيب. فإذا كان هذا في الذنوب المحققة، فكيف الأمور التي كانوا فيها مجتهدين؟ إن أصابوا فلهم أجران، وإن أخطأوا فلهم أجر واحد والخطأ مغفور. وهذا والله حق الدفاع من هذا الشيخ الحبر رحمه الله عن الصحابة رضي الله عنه، دفاع بأمور معقولة لا موهومة. قال: ثم القدر الذي ينكر من فعل بعضهم قليل نزر مغمور في جنب فضائل القوم ومحاسنهم. قولها الذي ينكر من فعل بعضهم، يعني لا من جميعهم، فإنه يوجد من الصحابة من حصل منه قدر ينكر عليه. يقول إنه نزر قليل، توكيد للنزر، نعم قليل النزر، نزر توكيد لقليل، مغمور في جنب فضائل القوم ومحاسنهم من الإيمان بالله إلى آخره. كيف؟ ما معنى مغمور؟ يعني مغطى من كل جانب بالفضائل. وذلك بالمقارنة، إذا قارنا بين مساوئهم الثابتة ومحاسنهم وجدنا أن محاسنهم أكثر بكثير. والعبرة بإيش؟ العبرة بالأكثر. ولهذا إذا حرم الخمر والميسر لأن إثمهما أكبر من نفعهما، من الإيمان بالله ورسوله والجهاد في سبيله والهجرة والنصرة والعلم النافع والعمل الصالح. كل هذه يتصف بها الصحابة رضي الله عنهم. من أين تلقينا العلم؟ من طريقهم، العلم النافع، العمل الصالح كذلك، هم قدوتنا وأسوتنا، كما قال عز وجل: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. ومن نظر في سيرة القوم بعلم وبصيرة وما من الله عليهم به من الفضائل علم يقينا أنهم خير الخلق. نحن نزيد على كلام المؤلف رحمه الله: من نظر في سيرة القوم بعلم وبصيرة، نزيد وعدل وإنصاف، يعني من الناس من ينظر بعلم وبصيرة لكن ما عنده عدل، يعلم محاسنهم ولكن يخفيها. لكن من نظر بعلم وبصيرة وعدل وإنصاف تبين له ما ذكر المؤلف رحمه الله، علم يقينا أنهم خير الخلق بعد الأنبياء، لا كان ولا يكون مثل ولا يكون مثلهم، وأنهم الصفوة من قرون هذه الأمة التي هي خير الأمم وأكرمها على الله عز وجل. أقول: جزى الله شيخ الإسلام ابن تيمية خيرا على هذه المقالة العظيمة في الصحابة رضي الله عنهم، وهم يستحقون أكثر مما قال. فما قاله بحرة من قطرة من بحر. ثم قال رحمه الله تعالى: ومن أصول أهل السنة التصديق بكرامات الأولياء. نعم، هذا من أصول أهل السنة، أنهم يصدقون بكرامات الأولياء. والبحث في هذا أولا ما هي الكرامات؟ الكرامات جمع كرامة، وهي كل أمر خارق للعادة يجريه الله تبارك وتعالى على ولي من أوليائه. هذه الكرامة، كل أمر خارق للعادة يجريه الله على من؟ على يد ولي من أوليائه. فقولنا كل أمر خارج العادة خرج به ما جرى على مقتضى العادة، هذا ليس بكرامة. لو قال قائل أخبركم بأن الشمس غدا ستطلع في الساعة الفلانية، فلما طلعت الشمس جاءنا ينفذ جنحانا، يقول شوف الكرامة لي. إيش الكرامة؟ قال قلت لكم الشمس تطلع بالساعة الفلانية وخرجت، ماذا نقول له؟ عجيب يا جماعة، نقول ليس هذا كرامة، لأن هذا أمر جرت به العادة، والكرامة أمر خارق للعادة. وقولنا يجريه الله على يد ولي من أوليائه، خرج به المعجزة يعني آيات الأنبياء، لأن الله يجريها على يد من؟ على أيدي الأنبياء. وخرج به الخارق للعادة من السحرة والكهان والمشعوذين ومن أشبههم، لأن هؤلاء ليسوا بأولياء الله. البحث الثاني، من هم أولياء الله؟ أولياء الله سبحانه وتعالى بينهم الله عز وجل، فقال ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. هؤلاء أولياء الله الذين آمنوا وكانوا يتقون. قال شيخ الإسلام رحمه الله من كان مؤمنا تقيا كان لله وليا. ليسوا أولياء الله الذين يطيلون المسابح ويكبرون العمائم ويوسعون الأكمام ويمشون وكأنهم يطيرون بين السماء والأرض من التيه والغرور، هؤلاء ليسوا أولياء الله، بل هؤلاء يفعلون ما يفعل أعداء الله. فإذا جاء إنسان وقالنا قال إني ولي أهم شو، قال الحجارة هذه كبر نصف السيارة لا يحملها العشرة، قال أنا أحملها، حملها بيدي وقال أنا ولي، لأن هذه خارق للعادة. فنقول الذي حملها من؟ الجن والشياطين، لكنهم لا يرون. كذلك يقول شيخ الإسلام إن هؤلاء المشعوذين بعضهم يسافر إلى مكة للحج يوم عرفة، تطير به الشياطين، ولا وصل عرفة أحرم. قال هؤلاء كذبة، هؤلاء عصاة، لأنهم يمرون بالميقات ولا يحرمون منه، صحيح ولا لا؟ لأن ما يحرمون إلا بعرفة. وهذا سبحان الله يدل على أن الذين يطيرون بالطيارات الآن إذا أخروا إحرام من الميقات كانوا عصاة، لأن الواجب أن يحرموا من الميقات. ويقول إن بعضهم تزيى بزي، حكى عن نفسه في عرفة وقال أنا أحمد بن تيمية افعل كذا أو لا تفعل كذا، يقول وأنا في مكان في الشام. فهم هؤلاء يأتون بخوارق العادات ولكن ليسوا أولياء الله، فلا يكون ذلك كرامة. انتبه يا ولد. إذن الكرامة يا عبد الرحمن من جمعة، نعم غلط، لا تردون عليه، خلوه يفهم. على يد نبي من أنبياء عليهم الصلاة والسلام، نعم ولي من أولياء، ما هو على يد النبي. الذي على يد الأنبياء يسمى معجزات على تعبير الفقهاء تعبير المتكلمين، وآيات على القول الصحيح. يعني كون يقول هذه معجزات الأنبياء غلط، بل نقول هذه آيات الأنبياء، لأن ما يأتون به من خوارق العادات جعله الله آية على نبوته. اي نعم، لان النساء ليس من ابنائي ولا من ابناء ابنائي. هي القضيه في مساله المباهله. والقران الكريم ندعو ابناءنا وابناء ونساءنا ونساء وانفسنا وانفسنا. لأن قبيله ما أتى بهم، والمباهلة من طرفين. ثم ما بالنا نذهب إلى شيء مشتبه وعندنا محكم؟ أليس الذي يقول هذا متبعا للمتشابه فيكون في قلبه زيغ بشهادة القرآن؟ في كتب ألفها إحسان إلهي ظهير، كتب جيدة ينبغي للإنسان يقرأها، لأنه الظاهر أنه قد عاش بينهم وعرف ما عندهم. ونحن لا نريد إلا أن يوافقوا على الحق، لا تعصب، وليكن الكتاب والسنة بين أيدينا. نعم. من قال إنهم مأمونون على أنساب؟ مأمونون على أديان صحيح. الرسول لا أمن أن ينتسب إلى غير أبي، أنه موجود من ينتسب إلى غير أبي. كيف؟ كلهم أشراف. الواقع أن يقال لهؤلاء كونوا أشرافا أو غير أشراف، الشرف ما هو في الدين. وإن ولي رسول الله صلى الله عليه وسلم هم المؤمنون كما صح عنه، فدعوا هذه الأشياء. ولذلك سمعنا أن بعضهم لا يقبل الصدقة ولا الزكاة، يموت من الجوع ولا يشهد الناس ولا يأخذ الزكاة ولا الصدقات، كله لأجل المحافظة على دعواه أنه من أهل البيت. نعم. نعم. لأن سلمان رضي الله عنه كان عند النبي صلى الله عليه وسلم وفي حاشيته ويتصل به كثيرا، فكأنه من أهل البيت. ولمن المعلوم أنه ليس لا يمت إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بنسب، ولكن لكثرة مخالطته للنبي صلى الله عليه وسلم قال هكذا، كما قال الصحابة إن ابن مسعود لكثرة دخوله على بيت النبي صلى الله عليه وسلم كأنه من آل البيت. نعم، على أننا نريد منك أن تحقق هذا الحديث وتأتي به غدا إن شاء الله والمكتبة عندك، هل هذا صحيح أو غير صحيح؟ نعم. ها؟ الشيعة بارك الله فيك أحزاب متفرقة، لكن كل من ادعى أن الكون يدبره غير الله فهو كافر. كل من ادعى أن أحدا ممن يزعمه إماما في مرتبة لم ينلها ملك مقرب ولا نبي مرسل فهو كافر. ويتتبع القول، نحن نقول مثلا لا نخص أحدا بعينه ولكن نحكم بالكفر وعدمه بالأوصاف. نعم. مشكل هذه المسألة العامة، هذه مشكلة، لأن العوام لو علموا ما قاله علماء السنة لهم علماء يرون أنهم أعلم من علماء السنة، فمشكل هذه. انتهى الوقت. فنرجع إلى كلام المؤلف رحمه الله، يقول من وصول أهل السنة التصديق بكرامات الأولياء. الكرامات جمع كرامة، وهي أمر خارق للعادة يظهره الله تبارك وتعالى على يد ولي من أولياء. والأولياء جمع ولي، وهو المؤمن التقي. يقول الله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. وقال أهل العلم: وكل كرامة لولي فهي آية للنبي الذي كان يتبعه. كل كرامة لولي فهي آية للنبي الذي يتبعه، لأن في الكرامة تأييدا لطريق الولي، وإذا كان ولي ويتبع نبيا صارت هذه الكرامة إيش؟ آية للنبي. وهذا واضح. أنكر قوم من المعتزلة، أنكروا كرامات الأولياء وقالوا لا يمكن أن نقر بها، لأننا لو قلنا بها لاشتبه النبي بالولي واشتبه الولي بالساحر. شوف كيف زينت لهم العقول. يقول: لو قلنا بثبوت الكرامة للولي وهي أمر خارق للعادة اشتبهت الولاية الكرامة في الآية بآية النبي. فنقول: أولا لا يمكن أن يقع هذا الاشتباه في هذه الأمة. لماذا؟ لأنه لا نبي بعد محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لا يمكن. ثانيا لا يمكن الاشتباه للمتأمل، لأن الخارق للعادة إذا أتى به من يقول إنه نبي وأيد من عند الله اتضح أنها آية. والولي لا يمكن أن يقول إنه نبي، يقول يؤمن بالله ويتقيه وتظهر الكرامة على يده. هل في هذا اشتباه؟ ما في اشتباه. طيب، الساحر والمشعوذ وما أشبههم، هل هم أولياء؟ لا. إذا تتبعنا أحوالهم وجدنا أنهم ليسوا أولياء لله وأنهم من أعداء الله، ولكنهم من أولياء الشياطين. الشياطين هي التي تأتي لهم بالخوارق، وحينئذ يبطل يبطل قول من نفى الكرامات بناء على أنها تشتبه بإيش؟ بالآيات أو السحر. قال: وما يجري الله على أيديهم من خوارق العادات في أنواع العلوم والمكاشفات وأنواع القدرة والتأثيرات. قسم المؤلف رحمه الله الكرامات إلى قسمين: الأول العلوم والمكاشفات، بمعنى أن الله تعالى يطلع أحدا من أوليائه على علم لا يعرفه أحد، ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في عمر: إن يكن فيكم محدثون أي ملهمون فعمر. والمكاشفات أن يكشف للإنسان ما لا يكشف لغيره، ومن ذلك ما روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان يخطب الناس يوم الجمعة فسمعوه يقول: الجبل يا ساري، الجبل يا ساري، ويخطب. وش هذا الكلام؟ فإذا هو قد كشف له عن قائد في العراق قد حصره العدو وحوله جبل، فقال له عمر: الجبل يا ساري، يعني اعتصم بالجبل، الجأ إليه. فسمع القائد قول عمر فلجأ إلى الجبل. الله أكبر، هذا لا شك أنه كرامة، كرامة لعمر أن كان يوجه قائد جيشه وهو في المدينة وذاك في العراق، كرامة. كذلك أيضا النوع الثاني القدرة والتأثيرات، أن يعطي الله تعالى الولي قدرة لا يقدر عليها غيره وتأثير لا يقدر عليه غيره. من ذلك المشي على الماء، فإنه جرى للعلاء بن الحضرمي رضي الله عنه حين غزا البحرين، وجرى لسعد بن أبي وقاص حين غزا المدائن، هكذا قال المؤرخون، كلهم مشوا على الماء بجنودهم. والمشي على الماء ممكن ولا غير ممكن؟ حسب العادة غير ممكن، لكن الله عز وجل يفعل ما يشاء. يقال إن سعد رضي الله عنه لما وصل إلى النهر دجلة وإذا الفرس قد أغرقوا السفن وكسروا الجسور، فكيف ينفذ المسلمون إليه؟ كيف ينفذون إليه؟ الجسور مكسر والسفن مغرقة، وش بقي؟ بقي النهر فقط ولا يمكن أن يعبر منه. قال المؤرخون: فدعا سعد سلمان الفارس رضي الله عنه، لأن سلمان عنده علم بحروب الفرس، ولهذا أشار على النبي صلى الله عليه وسلم في الأحزاب بالخندق، طلب منه حيلة. قال له سلمان: ما لا أعلم حيلة إلا مددا من السماء، فإن الذي فلق البحر لموسى وقومه قادر على أن يفلقه لنا، لأننا أمة محمد رضي الله عنه، ولكن دعني ثلاثا أطوف بالجيش وأنظر ما هم عليه، هل هم على حال مرضية فليبشروا بالنصر، أو على العكس فما أصابكم مصيبة فبما كسبت أيديكم. ذهب سلمان يطوف بالجيش، وإذا الجيش أحسن جيش في الليل تهجد وصلاة وقرآن، وفي النهار إصلاح للعدة. إيش العدة؟ السلاح وما يتعلق به. فرجع إليه بعد ثلاث، قال: القوم على أحسن ما يكون، فاعبر فنادى سعد في قومه في الجن على اني عابر غدا النهر واني مكبر ثلاثا فاذا كبرت الثالثه فسموا الله وعبوه. فاصطف العالم على النهر، نهر يمشي ماء، فكبر ثلاثا فعبروا، والبحر والنهر يمشي حتى قال المؤرخون إنه إذا تعب الفرس أنشأ الله له جزيرة يستريح عليها ثم يمشي. لما عبر النهر إلى الفرس انخبل الفرس وانجم، وقال بعضهم البعض أنتم لا تقاتلون إنسان تقاتلون شياطين، نعم ففروا امشوا. فهربوا من المدائن وتركوه، فدخل جند الله عز وجل وغنموا غنائم عظيمة واستولوا على تاج كسرى. التاج شيء يضعه الملك فوق رأسه مرصع بالذهب والجواهر واللآلي وكبير لا يحمله البعير وحده. فقالوا لا بد أن نذهب به إلى عمر رضي الله عنه، ولكن كيف نحمله؟ قالوا اربطوا جملين قويين واجعلوا التاج عليهما جميعا. ففعل وجاءوا من العراق إلى المدينة وألقوه بين يدي عمر رضي الله عنه، فتعجب عمر منه وتعجب من أمانة القوم حيث لم يفقد منه شيء. فقال إن قوما أدوا هذا لأمنا، أثنى عليه بالأمانة، ونقول أيضا وأقوي فتح الله لنا هذه الحيلة. الشاهد من هذه القصة والتبع على المؤرخين، الشاهد هذه الكرامة العظيمة وهي عبورهم عن النهر، وهذه كرامة من كرامة الله عز وجل للأولياء. قال في أنواع العبادة، نعم في أنواع العلوم، قال والمأثور عن سالف الأمم في سورة الكهف وغيرها وعن صدر هذه الأمة. في المأثور عن سالف الأمم يعني الأمم الماضية في سورة الكهف. وش اللي في سورة الكهف؟ أنا أصحاب الكهف وأصحاب الجنتين وذو القرنين، قصة موسى مع الخضر، فيها عدة كرامات. أصحاب الكهف كانوا سبعة وثامنهم كلب، خرجوا من بلدهم مهاجرين إلى الله عز وجل تاركين قومهم وشركهم، ودخلوا كهفا في الجبل فألقى الله عليهم النوم فناموا 300 سنة وتسع سنين. سبحان الله، 300 سنة ما احتاجوا إلى ماء ولا إلى طعام ولا إلى بول ولا إلى غائط ولا إلى تدفئة ولا إلى تبريد. ثم هم أيضا قاموا بعد 390 على ما هم عليه، لم تتغير شعورهم ولا أظافرهم ولا شيء منهم. ثم إن الله يقلبهم في هذا النوم ذات اليمين وذات الشمال، لأنهم لو بقوا هذه المدة كلها على جنب واحد لفسد الجسد، ولكن الله تعالى يقلبه وهم لا يشعرون بهذا التقليب. يعني ما هو بتقلبون بأنفسهم كما نفعل نحن في النوم، لا، الله تعالى يقلبهم وهم لا يشعرون بهذا. لما خرجوا قالوا كم لبثتم؟ الجواب لبثنا يوما أو بعض يوم. وهذا يدل على أنهم بقوا على هيئتهم. وأما ما ذكر من الإسرائيليات بأنها طالت شعورهم وأظافرهم ما أشبه ذلك، وأن هذا هو معنى قوله تعالى لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا، هذا كذب بلا شك، لأنهم لو قاموا وشعورهم طويلة عرفوا أن مدة طويلة، لكن قاموا على ما هم عليه. هذه كرامة بلا شك. ومن كرامة الله أن الله هيأ لهم هذا الكهف، إذا طلعت الشمس تزاور عن كهفهم ذات اليمين، وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة متسع. ومن كرامة الله عز وجل لهؤلاء أن الله ألقى عليهم المهابة، أي إنسان يطلع عليهم يهرب بدون أن يصرخوا به أو ينتهروه. لو وليت منهم فرارا، زد على هذا، ولملئت منهم رعبا، ومن ملئ رعبا من هذا المشاهد لا يمكن يرجع إليه. وهذه كرامة أيضا. فالمهم أن سورة الكهف فيها عدة كرامات، هذه أولها. إلى السؤال. نعم. نعم نعم نقنعهم فنقول إن هؤلاء ليسوا من أولياء الله، هذا اللي نقنعهم به. نعم الشياطين والجن غير مرئيين يساعدونه، هذا اللي نقول. وهذا هو السبب الذي جعل المعتزله يكونون كرام، قالوا لان هذا يفتح باب. واظن عبد الرحمن يعرف هذا الموضوع، اولى هم يقولون لهم كرامات وهم كذبوا. ليس عندهم الا الشعوذه والهك على الناس. انا حدثني بعض الناس يقول في واحد يجر السياره بالشعر، صحيح هذا؟ نعم، لا هذا كذب يقين. هذه الشعرة يمكن حبل هالمتين، لكنه يقمر على الناس، وهذا لا شك أنه ورد. حدثنا بعض أصحابنا أنهم كانوا يخرفون النخل، خراف يعني جني النخل، ويضعونه في قدر، في قدر كبير. وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه العقيدة الوسطية: فصل. ثم من طريقة أهل السنة والجماعة اتباع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا، واتباع سبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، واتباع وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. ويعلمون أن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، ويؤثرون كلام الله على كلام غيره من كلام أخيار الناس، ويقدمون هدي محمد من كلام أصناف الناس، ويقدمون هدي محمد صلى الله عليه وسلم على هدي كل أحد. ولهذا سموا أهل الكتاب والسنة، وسموا أهل الجماعة، لأن الجماعة هي الاجتماع وضدها الفرقة. وإن كان لفظ الجماعة قد صار اسما لنفس القوم المجتمعين، والإجماع هو الأصل الثالث الذي يعتمد عليه في العلم والدين، وهم يزينون بهذه الأصول الثلاثة جميع ما عليه الناس من أعمال وأفعال باطنة أو ظاهرة مما له تعلق بالدين. والإجماع جميع ما عليه الناس مما له تعلق بالدين، والإجماع الذي ينضبط والإجماع الذي ينضبط هو ما كان عليه السلف الصالح وبعدهم كثر الاختلاف وانتشرت الأمة. سبق الكلام على كرامات الأولياء وأن من أصول أهل السنة التصديق بكرامات الأولياء، وذكرنا معنى الكرامة ومعنى الولي. عادل معنى الكرامة نعم حسنا، هذه الكرامة قد تكون لمنفعة خاصة في الولي وقد تكون لمنفعة في الدين، وهذا من أراد أن يرجع إلى كتب الشيطان الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ذكر شيئا كثيرا من هذا النوع. طيب الولي الولي ولي من التقي، الدليل نعم أحسن. ذكر شيخ الإسلام أنها أن الكرامات مأثورة عن سالف الأمم في سورة الكهف، وذكرنا قصة أصحاب الكهف، وذكرنا أيضا فيها كرامات أخرى. وقالوا وغيرها أي من السور، ومنها ما جرى لمريم رضي الله عنها حينما أجاءها المخاض إلى جذع النخلة فقالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا، فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا، أي ماء يجري، وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا، فكلي واشربي وقري عيني. هذه الكرامة واضحة جدا، أن الله جعل نهرا أو ماء يجري حولها ثم أجاءها المخاض إلى جذع النخلة، النخلة فيها ثمرة، وهل الثمرة موجودة على حسب العادة أو أن الله أنشأها في الحال كما أنشأ عيسى في الحال، يحتمل هذا وهذا. لكن المهم الكرامة قيل لها وهزي إليك بجذع النخلة، بالجذع، وهي امرأة نفسا قد أضعفها الحمل والنفاس، تهز بجذع النخل، إذا هزت بجذعها اهتز أعلاها ثم تساقط الرطب جنيا، أي لم يتأثر باصطدامه بالأرض، وهو رطب رقيق. وجه الكرامة أولا أنها استطاعت أن تهز الجذع حتى هز الفرع، وهذا لا يكاد يقع من أنشط الناس فضلا عن هذه المرأة. ثانيا أن الثمر رطب وهو من أنفع ما يكون للنفس. ثالثا أنه يتساقط على الأرض من بعد ومع ذلك لا يفسد، يبقى كأنه مجني باليد. هذا من آيات الله عز وجل، بل هذا من كرامة الله عز وجل لمريم وغيرها كثير. وذكرنا أنه خالف في ذلك المعتزلة بحجة أن ذلك يوجب الاشتباه في إيش؟ في آيات الأنبياء وفي شعوذة السحرة، وبينا أنه لا اشتباه. أما بالنسبة لكرامة هذه الأمة فلا اشتباه قطعا بين الأولياء والأنبياء، لأنه لا نبي بعد محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما الاشتباه بشعوذة السحرة ففرق بين الساحر الكافر والولي التقي. ثم قال فصل: ثم من طريقة أهل السنة والجماعة اتباع آثار رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم باطنا وظاهرا. اتباع آثاره، أي ما ورد عنه، لأن الآثار جمع أثر، وهو ما أثر عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم باطنا وظاهرا، الباطن في القلب والظاهر في الجوارح. فتجد عندهم من الإيمان والتوكل والاستعانة والخوف والرجاء وغير ذلك ما هو مبني على إيش؟ على سنة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكذلك محبة الحق ومحبة أهل الخير وغير ذلك. وظاهرا أعمال الجوارح، فهم ليس في قلوبهم شرك وليس في جوارحهم ابتداء. واتباع ومن طريقتهم أيضا اتباع سبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، السابقين الأولين، هذا لفظ القرآن، قال الله تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. ومعنى الاتباع بإحسان أن لا يزيد ولا ينقص، بل على حسب ما ورد عن المهاجرين والأنصار. ومن ذلك أيضا اتباع وصية رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حيث قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء. عليكم يا عبد الله، ايش معناها؟ ايلزموا، فهي اسم فعل امر بمعنى الزموا، بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين. السنه الطريقه، فتشمل القول والفعل والواجب وغير الواجب. وسنه الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. الخلفاء جمع خليفه، وهم الذين خلفوا النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم في امته. من فضلك اقلب الشريط